وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا كنتم مؤمنين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم الفاتحة